قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر واسمه سعيد بن يحمد ابن يحمد هكذا بن مضارع فيكون ممنوعا من الصرف سعيد ابن يحمد وشعبة بن الحجاج وهذا معروف محدث معلوم رحمه الله غفر الله له وهو أول من فتش عن الرجال في العراق. قال عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي أي كلاهما يروي عن الشعبي إسماعيل وعبد الله بن أبي السفر عن عبد الله بن عمر عابد الصحابة رضي الله تعالى عنه تكلم فيه الزمخشري بالباطل لأنه روى حديثا يخالف معتقد الزمخشري فتكلم وشد على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ورد عليه الشوكاني في تفسيره فتح القدير فأين قال تريد يا محمود برجلك العرجاء تريد أن تتناول نجوم السماء وكان الزمخشري أعرج معروف أنه أعرج قال وسقط وحصلت له شيء من العرجة كان يعرج فقال إلى أين يا محمود تريد أن تتناول نجوم السماء برجلك العرجاء أو نحو ذلك ذكره رحمه الله تعالى لما تجرأ الزمخشري وعادت أهل البدع الجرأة على الصحابة وعلى من دونه من باب أولى فإنهم عندهم جرأة على أصحاب رسول الله فإذا رأوا شيئا يخالف المعتقد الذي هم عليه الباطل فتجدهم يتناولون يتطاولون على هؤلاء الأعلام وعلى هؤلاء الأنجم المضيئة للمسلمين والمنيرة لهم فالشخص يجانب طريقة أهل البدع يجانبهم وكما قيل يستدل أو يعتقد قبل بعضهم يعتقد قبل أن يستدل أليس كذلك فيذهب يلتمس بعد ذلك الأدلة لهذا المعتقد الباطل. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله البخاري وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما ترى وأشرنا آنفا إلى مناسبة ذكره هنا بعد الباب المتقدم لأجل أنه تضمن بعض شعب الإيمان وهي السلامة من اليد وكذلك أيضا البعد عن ما نهى الله سبحانه وتعالى. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم اللسان واليد بالذكر لأن الغالب الأذى يصدر منهما يصدر من اللسان ومن الأذى وإلا ومن اليد وإلا قد يكون مال اليوم رطوبة زادت في المسلم وإذا زادت الرطوبة عندنا يصلح هكذا. طيب والله إنما خص النبي صلى الله عليه وسلم اللسان واليد بالذكر مع أن الأذى يحصل من غيرهما لأن غالبا ما يكون الأذى يصدر عنهما عن اللسان وعن كذلك اليد وإلا قد يكون الأذى بأكل ماله بأكل مال هذا الرجل فتتجرى على ماله وتأكله هذا ليس باللسان ولا بإيش ولا باليد أليس كذلك. وقد يكون الأذى بالرجل تركله وأنت مار فتركله برجله وقد يكون كذلك أيضا بالبصاق في وجهه في البصاق في وجهه وهذا ليس عن طريق اللسان ولا عن طريق إيش ولا عن طريق اليد أليس كذلك. ولكن خصهما عليه الصلاة والسلام بالذكر لأن غالبا ما يصدر الأذى عنهما وقدم اللسان عليه الصلاة والسلام في الحديث على اليد قالوا لأن اللسان ربما تتناول من مضى ومن حضر تتناول من مضى ومن حضر فتجد ربما يتكلم في الأموات بلسانه وكذلك أيضا يتكلم في الموجودين من الأحياء لذلك لما كان ضررها أكثر وشرها أكثر وشرها أكثر قدمها النبي عليه الصلاة والسلام في الذكر على اليد فقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده لأنها تتناول الحاضرين الموجودين وتتناول أيضا من مضى من الأموات فربما يتكلم في الأموات يتكلم في الأموات أما اليد تتناول من هو حاضر قالوا تتناول من هو حاضر تجد يؤديه بيده لكن هذا فيه نظر بل اليد أيضا تشارك اللسان فيما ذكر أنها ربما تناولت من مضى، وذلك بالكتابة، تجد يسطر ويكتب في من تقدم بالحق أو بإيش أو بالباطل، يتناول بالحق أو من كان بالحق، فلا بأس أنه يبين خطأه، ما خطأ هذا المبتدع الذي هو من أهل الإسلام يتناوله ويبين خطأ للناس حتى يحذر الناس شره أو حتى يحذر الناس شره. وهذا لا محظور فيه أن الشخص يتكلم في من مضى وفي من مات، وأما النهي عن التكلم في الأموات وأنهم قد أفضوا لما قدموا بالباطل، بالباطل أنه يتكلم فيه بالباطل أو لعدم الحاجة بالكلام فيهم، فما ينبغي أن يتكلم فيهم لا حاجة موجودة أو يتكلم بالباطل، هذا أشد، هذا لا يجوز ولا يليق. لكن إن وجدت الحاجة في الكلام في من مضى وبيان ما كان عليه من خطأ تحذيرا ونصحا لأهل الإسلام فلا مانع من ذلك، وهذا قد سلكه العلماء رحمهم الله تعالى ممن مضى وممن أيضا هو موجود في هذه الأزمنة، فإنهم بينوا أخطاء سيد رحمه الله غفر الله له على ما حصل منه من شر ونسأل الله السلامة، وبينوا عواره وما في كتبه من الزلل والخطل، لأن كتبه قد داعت وشاعت وانتشرت في أوساط أبناء المسلمين حصل بها ضرر عظيم، فاضطر العلماء لبيان أخطاء سيد التي وقع فيها. نعم تكلم في عدي احسنته، في عدي بن حاتم تكلم في ابن جدعان، عدي بن جدعان في ابن جدعان ايضا كذلك، انه ما قال ربي اغفر لي يوما من الدهر خطيئتي وهو في اهل النار، لانه ما قال يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. تكلم في كثير من مضى، منهم كانوا على الجاهليه، منهم كانوا على الجاهليه، وهكذا ايضا العلماء رحمهم الله تكلموا في بعض من مضى ممن سبق تحذيرا ونصحا لاهل الاسلام. فإذا الحديث الذي فيه النهي عن التكلم في من تقدم من الأموات يحمل على عدم الحاجة أو على الباطل أو على الكلام بالباطل، أما إذا احتاج البيان والنصح والإرشاد وتقويم من تقدم من صدر منهم شيء من الأخطاء في كتبهم فلا مانع من ذلك، أو من اغتر به أبناء المسلمين فلا مانع أنه يبين خطأه بقدر الحاجة ولا يتجاوز، بقدر الحاجة ولا يتجاوز، أخطأ في كيت وكيت وكيت، وينشر الكتاب الذي ألف تحذيرا ونصحا لأهل الإسلام. فعلى هذا الذي ذكر أنه قدم اللسان عليه الصلاة والسلام لعظيم شرها ولأنها تكون في أشياء لا تتناولها اليد، هذا فيه نظر، بل اليد تشارك أيضا إيش اللسان فيما ذكروه أنها تتناول من مضى ومن أيضا إيش ومن حضر، فتتناول من مضى بالكتابة، أما أنها بالأدب والضرب هذا لا يمكن، قد مات ما هو موجود بجانبه وله قريب منه، ولكن تتناول من مضى بالكتابة وبالبيان. فنعم واللسان إخواني في الله شرفه عظيم، وينبغي للشخص أن يحفظ لسانه وأن لا يقول إلا خيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يقل خيرا يصمت لا يتكلم بالشر، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذا الذي ينبغي أن يسلك، أنك إن كان تقدم خيرا للناس وتتكلم بالنصح والتوجيه والإرشاد وما أبيح لك فنعمه، وإلا ترك الكلام فيما لا فائدة فيه، فإن الثرثره ثرثرة وكثرة الكلام ليست من سمات الرجال، وإنما هي من سمات النساء، من سمات النساء والضعفاء، كما يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى قال لا يوجد إلا في النساء، قال مالك أنس وهو يعيب كثرة الكلام، قال ويقول لا يوجد إلا في النساء وفي الضعفاء، كثرة الكلام يقول مالك لا توجد إلا في النساء وفي الضعفاء، فتجدهم يثرثرون يتكلم بأي كلام يتكلم به ولا يباني، والنساء كما تعلم تجلس ربما تتكلم ساعات وهي تتحدث مع زميلتها، والوقت يمر والساعات تمر وهي في حديث مع زوجتها، تذهب تقول أريد عند الجيران نصف خمس دقائق، طيب وإذا الساعة وبعد الساعة وين الجيران هذا وينهم وهم جيران قريب، فيمر الوقت في الحديث، في الحديث الذي ربما لا فائدة فيه. فهذا اللسان يعتبر نعمة من الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يستغل في طاعة الله جل وعلا، والله ذكره في سياق الامتنان عن العباد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فذكر اللسان بعد أن أقسم تلك الأيمان لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ ثم امتنع الله سبحانه وتعالى عليه بهذه الأعضاء الجميلة، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين إلى آخر ذلك. فاللسان هذا يسأل عنه العبد يوم القيامة، وكل شيء تقوله بلسانك مسطر، كل شيء تقوله بلسانك مسطر عليك، مكتوب عليك، وتجده يوم القيامة مبسوط ومنشور بين يديك، وتسأل عن كل ما تكلمت به، فإما شرا والعياذ بالله يحصل لك من هذا الشر ضرر، وإما خيرا وتغنم به بهذا الكلام الذي تكلمت به ونصحت به ونفعت نفسك به في دار الدنيا ونفعت في الآخرة. هذا الكلام الطيب. الله يقول إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا ما من قول إلا له رقيب عتيد يكتبه ويسجله ويسطره عليه. فهذا اللسان كما يقولون، تقول العرب الإنسان بأحد بأصغريه، هكذا يقولون الإنسان بأصغريه، بلسانه وقلبه، عضوان صغيران فيه، وقوامك بهما، قوامك بهذين العضوين الصغيرين فيه. فنعم صدق، كلام جميل، الإنسان أو المرء بأصغريه، بلسانه وبكذلك أيضا قلبه. وكما قال بعضهم لسان الفتى نصف ونصف فؤاده ولم يبق إلا صورة اللحم والدم. هذا كلام جميل، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده ولم يبق إلا صورة اللحم والدم. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. عضوان عظيمان، اللسان وكذلك أيضا القلب. والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر أن من أعظم أسباب دخول الجنة منها اللسان، فقال عليه الصلاة والسلام وهو يضمن له ضمانا نبويا عظيما وهو ضمان إلهي، من يضمن لي ما بين نحييه يعني لسانه وما بين رجليه، أضمن له الجنة يعني فرجه، وما بين رجليه يعني فرجه. فهذا ضمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما تصاب مقاتل المرء بسبب لسانه والله، أعظم ما تصاب مقاتل الإنسان بسبب لسانه، كما قال بعضهم كم في المقابر من قتيل لسانه قد كانت، أو كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. صحيح، كلام جميل، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان، وهذا كلام جيد أيضا. ونحو هذا أيضا قال بعضهم يموت المرء من عثرة بلسانه وليس يموت من عثرة الرجل، أو يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل. فنعم، فكم في المقابر قتيل لسانه، ونسأل الله السلامة، فالشخص يحافظ على لسانه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له رضوانه إلى يوم القيامة. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله فيكتب الله له سخطه إلى يوم القيامة. قال علقمة كم من كلمة أو كم من كلام منعنيه حديث بلال بن الحارث، كم من كلام، وهذا حديث لفظ لبلال بن الحارث عند أحمد رحمه الله تعالى وهو راوي الحديث علقمة، قال كم من كلام منعنيه حديث بلال بن الحارث رضي الله تعالى عنه. وجاء أيضا بنحوه في الصحيحين إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقى، أو بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. فاللسان ضرره خطير، والله ضرره خطير، خطير جدا. فينبغي للإنسان أن يحافظ على اللسان هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عبد الله بن عمر من صمت نجا، فهو نجا الصمت، صمت نجاه، ولا سيما في الفتن إذا كنت لا تحسن، فينبغي أن تصمت أو أن تصمت ولا تتكلم أبدا، تصمت ولا تتكلم، تحافظ على لسانك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صمت نجاه. وفي حديث عقبة بن عامر يقول يا رسول الله من نجاته؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وفي حديث ثوبان طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. طوبى شجرة في الجنة عظيمة لمن ملك هذا العضو الذي سمعت، إما أن تغنم به وإلا تخسر، نسأل الله السلامة. وكم من إنسان صار في حيز الفاسقين وصارت شهادته لا تقبل بسبب لسانه والعياذ بالله. أي والله بسبب لسانه صار في حيز الفاسقين وصار مردود الشهادة، نسأل الله السلامة. قال الله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فسق، صار فاسقا بسبب لسانه والعياذ بالله، ونسأل الله السلامة. وفي الآية الأخرى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا، بسبب إيش؟ اللسان. لعنوا في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أنت الآن لسانك هذا تتطاول به على الناس، يوم القيامة يفضحك، يفضحك الله، يكون من الشهود عليه. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. هذا اللسان الذي تتبجح به وتتكلم به والعياذ بالله وتلغو في أعراض الناس به يكون شاهدا عليك يوم القيامة أنك تكلمت به وقلت كيت وكيت ورميت فلانا وقذفت فلانا. فاحذر يا عبد الله أن تأتي مفلسا يوم القيامة من الحسنات التي تقدمها في هذه الحياة من صلاة وصيام وحج وغير ذلك من أعمال جبارة والله وأعمال عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من أمتي من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات بصلاة وصيام، يأتي وقد قذف هذا، قذف من اللسان يصدر، وشتم هذا من اللسان أيضا يصدر، وذكر اليد أيضا وضرب هذا وأخذ مال هذا باليد وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فليت حسناته وبقي عليه شيء أخذ من خطاياهم ووضعت عليه ثم طرح في النار، فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر، والأصل بإطلاق المهاجر أنه إذا أطلقه فإنه يقصد به هو من جانف بلاد الكفر وترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، هذا هو الأصل في المهاجر. لكن الذي ينتقل من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ونزل يزاول المعاصي والعياذ بالله فهذه هجرته ناقصة. فإذا المهاجر الكامل هو الذي ترك بلاد الكفر مع تركه لإيش؟ للمعاصي، مع تركه للمعاصي. فالمقصود من هذا الحديث الهجرة الكاملة التي يتحصل عليها المهاجر، هو الذي هاجر ما نهى الله عنه. ومما نهى الله سبحانه وتعالى عنه هو الإقامة بين أظهر المشركين، فإذا هاجر هذا الذي نهى الله عنه الإقامة بين أظهر المشركين مع تركه أيضا للمعاصي فهذا قد حصل على الهجرة إيش؟ الكاملة. فإن هاجر بلاد الكفر مع مزاولته وإصرار على المعاصي فهذه هجرته فيها نقص. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.